بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء، والصفصف المستوي من الأرض. قوله: باب فضل من علم وعلم. فأشرف مكانة وأعلى منزلة العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن زاحم العلماء في هذا الباب كان معهم. ولذلك يجب على طالب العلم أن يتعلم وأن يكون في عداد من يتعلم، وأن يدخل الباب ولو على سبيل التطفل، فإن القوم هؤلاء لا يشقى جليسهم. فالعلم يعلي بصاحبه ويرفع من قدره، فإذا جمع العبد بين علم يتعلمه ويعلمه نال أعلى المنازل. ولذلك كثير من الناس يعني أو بعض أهل العلم يحكر العلم على نفسه، وغالبا هذا العلم يضيع، وكما كانوا يقولون بأن الليث بن سعد كان أعلم من مالك، فلما ضيعه طلابه ضاع علمه رحمه الله تعالى. فالعلم إن نشرته كان امتدادا لك، وكان نسيب لا ينقطع أبدا. قال حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. ودائما يشبه العلم بالغيث، والغيث هو المطر النافع، وهناك فرق بين المطر والغيث، فالمطر قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع، أما الغيث فغالبا يطلق على المطر النافع. فكما أن الغيث يحيي الأرض بعد موتها، كذلك العلم يحيي القلوب بعد موتها، فلا حياة للقلب إلا بالعلم. ولذلك الآن يا أخوان العلماء يصرخون وينادون يقولون: هناك فوضى علمية، فوضى علمية، ما في علم، مجرد كما قلنا مواعظ، وهذا يهيص وهذا يلعب وهذا وهذا وهذا. هذه المصيبة التي ابتلي بها شباب الأمة وضيعت أعمارهم هي بسبب هذه الفوضى العلمية، عدم التأصيل العلمي وعدم الإقبال على العلم وعدم فهم الطريق، وهذه آفات كلها معطلة. فهنا تشبيه العلم بهذا الغيث أو هذا المطر النافع، وأحوال الناس في استقباله كالأرض، فالأرض أنواع وأقسام. فقال: كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، لأن هذا العلم لا حد له ولا نهاية له، أصاب أرضا فكان منها نقية، كان منها أرض نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. يبقى هنا استفالت هي فأخذت هذا الماء ثم أخرجت خيراتها، وهو الكلأ والعجب الذي استفاد منه الناس والبهائم وغير ذلك. وكانت منها أجادب، أرض صلبة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. الأول مثال للعالم الذي نفعه العلم ونفع به غيره، والثاني مثال للعالم الذي نفع غيره ولم ينتفع هو، لأن هناك مثلي كانت منها أجادب أرض صلبة جدبة لم تستفد هي من الماء، إنما حبست الماء وأعطته فشرب منه الناس والدواب وغير ذلك، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، قيعان من قاع، كأرض رملية ينزل فيها الماء فيضيع هذا، لا هي تستفيد ولا يستفيد منها الناس، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. يبقى النوع الأول مثال لمن تعلم واستفاد من العلم ونفع به، ومثل اللي هو المثلين الأخرى بقى اللي هو الثاني والثالث، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الذي هو قيعان وضيعت الماء ولم تستفد منه، وكذلك الذي حبس الماء حفظه وأعطاه الغير دون أن يستفيد منه. ولذلك هذا مثال عظيم ضرب لهذا الذي أمر الناس بالمعروف وعلم الناس الخير، ولم يأتمر بالمعروف ولم يعلم الناس الخير، كما في حديث البخاري الذي من طريق أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: يجتمع الناس على أهل النار فمنهم رجل تندلق أقتابه يدور حولها كما يدور الحمار بالرحى، فيقولون: ألست فلان الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وأتي. علم ولكنه لم يستفد هو من هذا العلم والعياذ بالله. قال أبو عبد الله أي البخاري قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء، قال أي استراح، أي استراح فيها الماء، قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. قال البخاري رحمه الله: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. قوله: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ورفع العلم يكون في آخر الزمان، وكلما تقارب الزمان كلما عظم الجهل وقل العلم. ولما نزلت هذه الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، علم أنه التمام وأن هذا هو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من فقه أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقول: وما بعد التمام إلا النقص، يصل إلى المنتهى ثم ذلك ينزل نزول إلى أن يقل يقل، ولا زال هكذا، لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه، كما في حديث أنس: حتى تلقوا ربكم، يعني اليوم أفضل من غد وغد أفضل من بعد غد وهكذا. فيرفع العلم، ورفعه لا يكون إلا بقبض العلماء وذهاب العلماء، فيذهب الصالحون الأول فالأول. كلما أراد الله عز وجل بأهل الخير خيرا قبضهم قبل حلول الفتن ونزول البلاء. وقال ربيعة ابن عبد الرحمن هو ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، يعني أي إنسان عنده علم لابد أن يستفيد من هذا العلم، ف فيعمل به ويعلمه الناس. أما أن يكون هذا العلم مجرد العلم في الرأس ولا يظهر على هديك وسلوكك وعملك وبرك وطاعاتك، فهذا العلم عارية وبال على صاحبه والعياذ بالله، بل هو يشين له. ولذلك أنتم ترون لو رأينا عالم من العلماء يأتي بأمر مبتذل، يعني عنده علم لكن يأتي بأمر مبتذل الناس لا تألفه، فهذا يحدث في النفوس نفرة. لما نرى مثلا بعض أهل العلم ربما يعني يتبذل في ثيابه أو يأتي بثياب نكرة، يعني مثلا يخرج في الشارع بجلبية مقلمة كده فيها تقليم وفيها ورد وفيها زهور وفيها، هذه الأشياء طبعا مشينة وتسقط هيبة هذا كان عنده علم من أعين الناس. أو تراه يعني في الشارع حاسرا حافيا أو ماشي مثلا بعباية من اللي هي العبايات اللي هي للنوم، هذه ماشي بها في الطريق ورايح يصلي بالناس إمام، أو لابس ترنج وماشي في الشارع. طبعا كل هذه الأشياء تشين العالم، فلابد للعالم أن يكون في هيبة. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا دخل المسجد كان في أبهى حلة، كان يلبس الثياب البيض متعطرا متطيبا، يجلس عليه الوقار والسكينة، فكان الأدب كل الأدب في مجلسه. كان الشافعي يقول كنا في مجلس مالك نبل أطراف الأصبع حتى لا نقلب الورق فنؤذيه بالصوت، هذا من أدبهم. وذلك لما حفظ علم الإمام مالك؟ لأنه ربى رجال تربعوا على هذا الأمر، فلذلك ينبغي لطالب العلم ألا يضيع نفسه. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة، أي من علاماتها ودلالاتها، أن يرفع العلم. وقلنا رفع العلم بموت العلماء، أي يرفعه هكذا حتى يكون في آخر الزمان، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة من طريق حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، معنى أنه يدرس يعني يبلى يبدأ إيه؟ يقل يقل يقل يقل يقل، فلا يصبح هناك دين ولا علم ولا شيء، كما يدرس وشو الثوب، الألوان اللي في الثياب مع كثرة الغسل والاستعمال تبلى وتذول، فلا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج حتى الوصول تضيع. ولا أتين على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية، والعياذ بالله. بهذا يضيع كل شيء، ضاع الأصل القرآن ينتفي بعد أن ضاع من الصدور، يضيع أيضا من المصاحف. فعند ذلك يكون هذا البلاء العظيم وهذه المحنة العظيمة سببا في عقاب الله لأهل الأرض. قال يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر، يعني طبعا الخمر دايما مرتبطة بالشهوات، وذلك دايما نرى الخمر مع الزنا كلاهما قرينان لا يفترقان، مخدرات مع زنا، دايما الشهوات هذه كلها مجموعة من المصائب والبلايا تجتمع على العبد فتهلكه، وهي من أعظم أمراض القلوب وآفاتها والعياذ بالله. فمن أشراط الساعة ويشرب الخمر ويظهر الزنا والعياذ بالله فيفشو. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجة والحاكم بأسانيد ترتقي إلى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على جماعة من المهاجرين فقال يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن ونزلن فيكم وأعوذ بالله أن تدركوهن، منها ما ظهرت الفاحشة في قوم قط وأعلنوا بها. ولذلك يا أخوان ينبغي للإنسان إن رأى فاحشة متسترة لا يظهرها، يعني في بعض الفواحش موجودة، في زنا في بلايا في قذارة، لكن طالما أنها مدفونة لا تظهرها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن نشر الفاحشة مصيبة، وذلك الجريمة الوحيدة التي شرع الله فيها أربع شهود ويروا رأي العين الفعل، رغم ان هذا الفعل الاصل في التستر، الزنا الاصل في التستر، يعني ممكن بس واحد يسمع تبقى مصيبة، لكن شرع الله اربع شهداء. لماذا؟ حتى لا تشيع الفاحشة بين المؤمنين. يبقى الامر سهل، ده فلان فعل وفلان فعل، فينكسر الحاجز عند باقي المسلمين. لكن لما يبقى الامر معظم، يعني ما يقال فلان نظر نظر نظرة، تبقى مصيبة كارثة. لكن ما نقول فلان بيزني وفلانة بتزني، وقع الزنا في المكان الفلاني وفي البلد في زنا وفي كذا، لا تظهر هذا، اخفي. وذلك اعظم مصيبة ابتلي بها المسلمون اخبار الحوادث. تنظر صفحات الجرائد ترى اشاعة للفاحشة بطريقة يعني استفزازية، اجرام. يعني قد تكون القصة يعني يمكن 1% من الذين يكتبون، وهذا كله بغرض إشاعة الفاحشة وإثارة الشباب، حتى أنه بعض يكتب تفاصيل بعض القذارة والعياذ بالله. فلذلك ينبغي للمسلم أن يستر ويكتم حتى ولو رأى بعينه. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فلا تنقل كل صور الفاحشة، لا تنقل، لا تقول كذا وكذا وكذا إلى آخره. قال: ويظهر الزنا، رواه مسلم أيضا. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، عن شعبة ابن الحجاج، عن قتادة ابن دعامة السدوسي، عن أنس ابن مالك قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم. يبدأ العلم إيه؟ في نزول. يعني تخيلوا مثلا زمان كان مثلا دروس العلم والحديث تسمع مش عارف الشيخ الفلاني 100,000 واحد بيحضر، يعني واحد زي الأعمش كان قرابة 100,000، وكان له قرابة 1,000 مستملي أو 100 مستملي. المستملي ده واحد يملي، يبقى جالس على مكان مرتفع ويسمع كلام الشيخ وينقله للمستملي الذي بعده، يعني مثلا كل 1,000 فيهم واحد يقرأ ويوصل. فالآن نجد مثلا يعني ممكن مجالس وعظية تجد الطرق مزدحمة وعظ ومجالس يعني فرفشة، ومجلس من مجالس العلم يعني تجد قل من يأتي إليه. أخبرني أحد المشايخ، يعني هو كان الأول يعني مهتم بالرقائق وشيء من هذا القبيل، قال: فأصبحت يعني أدخل الطرف والنكت. فبيقول حينما يعني أعطي الدرس ودرس العلم ماشي ولا الكل نايم، حينما يسمع طرفة ولا نكتة يروح مفرفش ويبص لزميله ويبدأ يضحك. فأصبح الآن يا أخواننا العلم في محنة عظيمة، نسأل الله السلام. يقل العلم ويظهر الجهل، وطبعا مع ذهاب العلم وظهور الجهل تبقى تظهر بقى الفواحش والمصائب والبلايا، ويظهر الزنا وتكثر النساء. وطبعا كثرة النساء هذا أمر كوني قدري، فإن الله عز وجل خلق النساء أكثر من الرجال، ومع البعد والعزوف عن شرع الله عز وجل تبدأ النساء تكثر. يعني دلوقتي الآن أصبح الأصل هو الإيه؟ يتزوج بواحدة وتضع الغل في رقبته ولا ينفك هذا الغل أبدا، إن مرضت مرض، إن حاضت حاض، إن نفست نفس، إن عندها اكتئاب عنده اكتئاب والعياذ بالله. فأصبحت يعني الشريعة مقيدة، وطبعا هذه المصايب ابتلينا بها من الكفار والعياذ بالله. لكن نرى أن في سعة، يعني شرع الله عز وجل بالنسبة للرجل أن يتزوج 4. تخيلوا لو طبق شرع الله عز وجل ما كان في هذا الكم الرهيب من النساء بلا زواج. يعني أصبحت المرأة حتى الآن ترى أن من حقها أن أسرت الرجل، مأسور تملكه تماما، لا يحل لأي امرأة أن تنافسها في إطلاق. فالشريعة شرعت، كان من قبل الإسلام طبعا أمر التعدد غير موجود، ما كانش فيه تعدد، كان ممكن الرجل يتزوج 100 امرأة الأم قدر ما يحمل يشيل. فجاء الإسلام وحدد أنه لا يزاد عن 4. فلما كان هذا الأمر موجود كان الأمر شيء طبيعي، ممكن المرأة تتزوج، لو طلقت ترى زوجا آخر يتزوجها، ممكن المرأة مات زوجها ترى زوجا آخر يتزوجها، ممكن أكثر من امرأة يتزوجها رجل، كان شيء طبيعي موجود. حتى كان الرجال يعرضون أبنائهم أو بناتهم، نرى عمر رضي الله عنه طاف على الصحابة، ذهب إلى أبو بكر، عندي بنتي حفص تتزوجها، سكت أبو بكر. ذهب إلى عثمان، عندي بنتي حفصة تتزوجها، فقال عثمان لا حاجة لي في النساء اليوم، مستكفي. فطبعا عمر وجد في نفسه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها. طبعا عمر كان وجده من أبي بكر أشد من عثمان، عثمان قال له مش عاوز أتجوز، لكن تغيظ على أبي بكر أنه ما تكلم إطلاق. فقال أبو بكر والله ما منعني من الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، ولو تخلاها أو تركها لتزوجته، شيء طبيعي. فبهذا الكم بدأت تزيد عدد النساء بلا زواج، يعني أصبح الآن امرأة طلقت أو مات زوجها انتهت، تظل طيلة عمرها بلا زواج. ده رقم واحد، ده طبعا موضوع التعدد دي جريمة الآن. رقم اثنين، نسبة من فاتها القطار كما يقولون، يعني إذا عبرت 27 سنة انتهت أيضا. وذلك بنسمع إخواننا نسب بشعة، نسب كثيرة، يعني الآن في مصر يعني ممكن نسبة النساء إلى الرجال يعني 7 إلى 1 بلا زواج، 7 بلا زواج مقابل 1، يعني بمعنى أن كل الآن رجل له إيه 7 نساء، يعني معناها كل 1,000,000 رجل فيه 7 ملايين امرأة، في 6 مليون امرأة بلا رجال. فهذه القيود التي تقيد بها المجتمع بسبب إيه؟ عدم تطبيق شرع الله عز وجل. في آخر الزمان بقى مع كثرة النساء يكون للرجل الواحد 50 امرأة، 50 امرأة تتبع ونفسها تتزوج ويتنافسن في رجل واحد، نسأل الله السلامة والحفظ. فلذلك يا أخوانا تطبيق الشرع وإقامة دين الله عز وجل أمر طبعا عظيم. ثم القيود التي وضعت في قضايا الزواج، الآن الشباب معطل، الشباب الرجال بلا زواج معطل، وتكاليف الزواج باهظة، يعني الآن اللي عاوز يتزوج الآن لابد من مش عارف من غرفة إيه وغرفة إيه وغرفة إيه، ولابد والأمر ده بسيط، المطبخ مبالغ مهولة، وتتحط زين، والعفش يبقى زين، وكل شيء زين. يعني أعرف أحد الإخوة تزوج وجايب عفش من دمياط، وكلف طبعا الموضوع بساعة، وبينام على الأرض. طب وإيه الغصبك على هذا الهم الثقل دي؟ يعني لما تبقى الشقة فاضية كده وتاخدها براحتك كده وبراح، وتجيب معك 1، 2، 3، 4، يعني هذا قد يكون سبب في حفظ الأمة وتثبيت للدين. يعني الآن طبعا من الأمور العجيبة إن أصبح في قوانين الأسرة، إن من حق المرأة إذا زوجها تزوج تروح على طول جاري الطلاق، هذا قد يؤدي إلى الردة والعياذ بالله، لأن هذا إنكار لشرع الله عز وجل. القوامة للنساء رغم الأصل، القوامة لمن؟ ده ما فيش خلاف على هذا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أصبح الآن النساء قوامات على الرجال، المرأة مع السلامة يلا ما فيش نقاش. ومحاكم الأسر دي محاكم فردية غير القضايا العادية، أسرع محكمة مجرد كم جلسة كده والرجل انتهى، نسأل الله السلامة. طبعا يعني لا شك أن كثير من الرجال يظلموا، لا أقول هذا، يعني برضو نكون منصفين، يعني في بعض الرجال يظلموا، لكن لابد أن نراعي إقامة شرع الله عز وجل، أن يقيم الرجل الشرع وأن تقيم المرأة الشرع، وربما يكون التعدد سبب في نعمة الزوجة. يعني قد تكون بعض المشاكل الأسرية بين الرجل والزوجة ما يحلها إلا التعدد، تتفك وتحل. حتى لو ادعى من ادعى أن التعدد يعني فيه مضار، ليس فيه مضار، إنما فيه منافع عظيمة جدا، منها تعظيم وتكثير النسل إلى غيرها من الفوائد العظيمة التي شرعها الله عز وجل. لكن لو كان هذا التعدد سببا في ضياعك دينيا وعلميا أو في عدم عدلك وضبطك، فالأولى التريث والوقوف. يعني بنقول إن الأمر مش إيه إن أنا أهجم على الموضوع بلا تدبير ولا تفكير، لابد يكون في ضوابط شرعية لهذا الأمر حتى ينضبط أمرك. قال ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال. طبعا قلة الرجال هي كما قلنا هي فطرة، قد تكون بسبب الفتن وبسبب القتال والجهاد وغيره. المهم فطبعا كان قلة الرجال كان من قبل فيه طبعا جهاد وغيره، فهذا الجهاد يعني كان سببا في عزوف النفس عن الدنيا وتثبيت شرع الله عز وجل. قال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، كل خمسين أمامها إيه؟ واحد. طبعا لكن لا يجوز الرجل أن يتزوج أكثر من أربعة، والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله: باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة ابن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قوله باب فضل العلم، أي العلم فضله عظيم ودرجته عالية. قال حدثنا سعيد بن عفير المصري قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن. واللبن دائما من راه في المنام يدل على الخير والفطرة، فاللبن يدل على أن صاحب هذا الشخص إنسان خير عنده دين. فشربت، طبعا الرؤى لها تعبيرات كثيرة، يعني ينظر لحالة الرائي وأيضا نوع الرؤية. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى بقرا، والبقر هذا أنفع الحيوانات للإنسان، أنفع شيء البقر، نافع، يحرس الأرض وفي لبن وفي لحم، ويعني في صفات كثيرة جدا طيبة جدا، ويدخل معها الجاموس أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يوم أحد أن بقرا تنحر تذبح، دل هذا على إيه؟ على نحر أصحابه، إن فيه من الصحابة يذبحوا وتحصل مقتلة فيهم، لأنه شبه نفع الصحابة بنفع البقر. فهو فعلا قتل من الصحابة حوالي 70 صحابيا رضي الله عنه في أحد. عمر بن الخطاب لما رأى ديكا ينقر، ديك ينقر قبل موتي بأسبوع، فالديك هذا يعني في الرؤية بيدل على أنه يعني شخص عجمي مؤذي، فلما رأى هذا علم أنه سيقتل على يد مجوسي، وفعلا قتل على يد مجوسي. وهكذا فرؤية تعبر حسب الرأي وحسب نوع الرؤية، وأيضا قد تكون الرؤية واحدة. جاء رجل سأل أحد العلماء قال: رأيت أنني أؤذن فوق منارة، أؤذن فوق منارة. فرجل ده كان رجل صالح، قال: ستحج إن شاء الله، لقول عز وجل: وأذن في الناس بالحج. واحد تاني من اللي هم بتوع التلات ورات دول قال له: يا شيخ شفت نفسي بأذن على منارة. قال له: أظنك لص، ستسرق سرقة، يعني هتتهم بسرقة. وفعلا التهم بسرقة. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. فهو أولها على حسب حالة الشخص الذي أمامه. أيضا يوسف عليه السلام لما أول الرؤية، يعني واحد قال: أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من رأسه، والثاني أسقي خمرة. فلما نظر في الحالتين يعني وجد أحدهما كان مقربا من الملك، والآخر كان الملك يبغضه، فده هيرجع للملك وهيسقي مرة أخرى، والثاني هيصلبه الملك. وفعلا تم هذا، صلب هذا ورجع هذا إلى الملك. قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. لأن اللبن من أنفع الأشياء للإنسان. وذلك بنصح الإخوة اللي هم كل يوم يعملوا طبيخ، والطلبة العلم دول 3-4 ساعات يطبخوا وسايبين أهليهم وزويهم وجلسين في الأكل والطبخ والكلام زي كده، أنصحهم يكفي كل يوم كوباية لبن الصبح، كوباية لبن هتكفي وشوية عيش وبكاكين وكلام زي كده، هذا يفيد الطالب. لكن أنا أنشغل بالطبيخ والأكل والكلام زي كده هنضيع العمر. فأنفع الشيء للإنسان هو اللبن، ولذلك أول في الرؤية بأنه إيه؟ الدين والعلم الذي يفيد الإنسان ويغطي. وطبعا الإنسان لابد أنه طبعا يعني لا يقصص الرؤية إلا على ناصح، يعني الرؤى تقص على ناصح، وخاصة أن الرؤية التي تهم ترى فيها شيء مهم. وبعض الناس بين الرؤى يعني أمرين، في البعض ينكرها ويرفضها، والبعض بيجعل منها قصص وخيالات. فلابد أن يكون عدل، لأن لم تبقى من النبوة إلا المبشرات. الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، واحد يجي يقول لك كده مثلا كذا شاف كذا. المهم يعني الرؤية من ضمن الأشياء اللي أنا أذكرها الآن، كان عندي مسجد في بيانا، كان مسجد كبير، والمسجد هذا طبعا كان يعتبر من المساجد اللي كانت بتقام فيها السنة في المنطقة، الوحيد اللي فيه سنة، يعني قد يكون ما في منطقة لا حتى في دسوق ولا غيره إلا هذا المسجد اللي هو مسجد التوحيد. فأخذ المسجد، أخذ المسجد وأغلق باب الدعوة تماما. فأحد الإخوة يعني قال رأيت رؤيا لك أنك تصلي في المسجد الحرام. فطبعا هذه الرؤية أثرت فيه جدا، وعلمت أن فيها خير بفضل الله عز وجل. وبفضل ربي تبارك وتعالى بعدها بأيام قليلة جدا فتح الله فتحا عجيبا، حتى أنني أذكر أنني صليت في مكان كان أمامي قرابة أكثر من 40,000 مصلي بفضل ربي تبارك وتعالى. فالرؤية هذه بتبقى مبشرات تطمن الإنسان، كلما الإنسان أصبح هناك معوقات أو حوائل أو حواجز ترى هذه الرؤى يعني تطمئنك وتبصرك بالطريق وتعطيك من يعني الثبات الشيء الكثير. والحديث رواه مسلم أيضا. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألون، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. الحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. يجوز الفتية على مكان مرتفع، وعلى الدابة دلالة على أنه يجوز استعمال الدابة في هذا. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس الأصبحي قال حدثنا مالك وابن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله وهو إمام ثقة حافظ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألون، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، يعني ما رتب، فقال أذبح ولا حرج، إذن جاز عدم الترتيب. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، يعني بلا ترتيب. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فدل هذا على أن الفتوى والخطابة والمحاضرة تكون على مكان عالي مرتفع، ولا حرج في هذا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.